بسم الله الرحمن الرحيم. الإجابة على الأسئلة لي لوم عليك، لي عليك لوم شديد في أسلوبك القاسي والشديد على العلامة الشيخ اللي أنت ذكرت اسمه. أعرف أنك لم تذكره باسمه، ولكن بيانكم الأخير كاد أن ينطق به. ما هذا يا أستاذ وجدي؟ اللهجة الشديدة على هذا الشيخ ومن قبله. هقول بقى، لأن طبعا التاني معروف على عمرو خالد. والله ما اعتدنا عليك هذا، وأذكرك بأنكم تربية الإخوان وليس تربية المتسلفون. والله لو خرجت من أحدهم لما أعرنا له اهتمام. ليه؟ أما أنتم فلا وألف لا. حبيبي الشيخ وجدي، أتستهزئ بالشيخ؟ طيب أنا هكمل، بس أنت بتقول لي وأرد عليك. عندك شك في هذا أنه فقيه العصر؟ أخي وحبيبي وجدي غنيم، والله ألا تعلم أن هناك أناس يتصيدون كلامك؟ أعرف أن أعرف غرضك النصيحة، ولكن النصيحة 100 باب لن يعجز شيخنا عن. وقد قرأت تعليقكم على بيان، والله لقد قرأت تعليقا على بيانكم بيقول وشهد شاهد من أهلها. حبيبي وجدي، احنا محتاجين منك انت ايه كذا وكذا وكذا وكذا. جزاك الله كل خير. انا اشكر طبعا النصيحة الحلوة دي، وارد عليك يا اخي الحبيب. انت بتقول لي ان لك علي لوم شديد في اسلوبك القاسي والشديد. انا لا قاسي ولا شديد. شوف يا اخي، تشتمني تشتم اهلي هقول لك ما عنديش مشكلة، وحسبي الله ونعم الوكيل، واقول مش مسامحك وهاخد حقي في الاخرة. لكن تلخبط في الدين؟ لا، الا الدين. شوف بقى، انا ما عنديش حاجة في حياة، والله اقسم برب الكعبة ما في حاجة في حياتي اعز عندي من ديني. ها يجي واحد يلخبط لنا في الدين؟ لا مش هسيبه، لان ده دين، ده الاسلام يا اخي الحبيب. وبعدين شوف انت بتقول ايه، اللهجة الشديدة دي مش لهجة شديدة. يعني اخي الحبيب، لما يلقب شيخ بانه علامة العصر، بص اللفظ يا سيدي اللي انت بتقول انا بسخر، والله انا ما بسخر منه ولا بستهزئ، لا والله، ده انا بذكره بقول يا علامة مش يا عالم، يا علامة. ما انتش عارف ان شعر المرأة عورة؟ انت قريت البيان اللي انا قلته الاول؟ قريت البيان اللي انت شفته؟ انا مش قريت الجواب اللي انا بعته للشيخ اللي كان اقصى من البيان اللي انا نزلته. ليه؟ لان لازم نتناصح بالحق ولازم نشد على بعض. ازاي يبقى واحد علامه وقاعد مع واحده شعرها باين اكتر من ساعه ونص؟ زي ما انا قلت، فين غض البصر؟ فين الشباب اللي قاعدين يبصوا لها؟ ما هو بياخد السيئات والمعاصي. والمصيبه الكبيره يا اخي الحبيب اللي بتلوم عليا بتقول لي ان انا قاسي، انه هيقعد معاها تاني واعلنه تاني في التلفزيون اهو، ان هيكون فيه لقاء تاني مع نفس البنت المصيبه اللي قاعده شعرها عريان، والشيخ رايح تاني يا حبيبي، والشيخ رايح تاني يا اخوي. يبقى ايه بقى؟ اقول لي انت كده يبقى ده مش اصرار على المعصيه؟ طب ده مش اصرار على الغلط يا اخي؟ انا نفسي تكون بتواجهني وترد عليا. انا هسالك سؤال، شعر المراه عوره ولا لا؟ انت يا اخي الله يعزك ويبارك فيك على علمك البسيط اللي انت بتقول عليه، شعر المراه عوره ولا لا يا اخي؟ وانت لست علامه، انت لا انت عالم ولا علامه، كويس؟ انت هتقول شعر المراه عوره، العلامه ما يعرفش ان شعر المراه عوره؟ ازاي يا اخي تقعد معاها وهي شعرها عريان؟ انا هتقول لي احنا بنشوفهم في الشارع، في الشارع غير التلفزيون، في الشارع انا مالي مال الشارع. لكن واحده داعيه انها تقعد تتكلم معايا وتقول لي يا فضيله الشيخ وانا قاعد باصص لها ساعه ونص، فازاي يا اخي الكلام ده؟ والله انت بتقول انا تربيه اخواني، وانا والله اتربيت على تربيه الاخوان، والاخوان علمونا كلمه الحق، الاخوان يقولون كلمه الحق لا يخشون في الله لومه لائم، ورقابهم اتعلقت على حبل المشنقه عشان كلمه الحق، دخلوا السجون وما زالوا في السجون عشان بيقولوا كلمه حق، لا يعرفون المداهنه، لا يعرفون المداهنه. وانت لو تعرف يا اخي مكتب الارشاد بيعملوا ايه في المرشد وهو قاعد، وتشوف بالطريقه اللي بيكلموه بيها كمان، لانهم بيحبوه وكل لا ونحن نعترض على كده، وازاي يا مولانا تعمل كده، وازاي كذا، وازاي كذا، ولازم يكون هذا الامر بينا. ادي الاخوان اللي ربتني على كلمه الحق، فانا اقول كلمه الحق ولا اخشى في الله لومه لائم. وزي ما قلت ان الاخ عمرو خالد عزاني في امي وفي خلاف بيني وبينه اطلاقا، لكن لما لقيته لخبط في الدين وانحرف عن طريقنا وقال اللي قاله بقى واللي عمله اللي عمله، ما سكتش. ده انا لو سكت عن كده انت واحد من الناس تقول لي فينك يا اخ وجدي؟ ازاي تشوف شيخ قاعد مع واحده ساعه ونص، اكتر من ساعه ونص، شعرها عريان وقاعد بيتكلم معاها في الدين، فين ما اتكلمتش ليه وقلت ليه؟ فانا نزلت بيان وبعت له جواب، وبعت جواب تاني برضه عشان تبقى واخد بالك لما عرفت اللي هيقعد معاها تاني برضه. ها، اما ان في ناس بيتصيدوا الكلام، والله في دماغي انا اقول كلمه الحق، اللي عايز ياخد كلمه الحق ويتصيدها الله هيحاسبه بنيته في الاخره، الله هيحاسبه بنيته. خد الكلمه دي عمل بيها ايه؟ لكن هي كلمه حق ولا مش حق؟ والحمد لله ان واحد بتقول من اعدائنا ولا بتاع بيقول وشاهد شاهد من اهله، كويس الحمد لله عشان يعرفوا ان احنا بنقول كلمه حق ولا نخشى في الله لومه لائم، وبنعمل بقول الله في سوره النساء يا الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. يعني انا الشيخ ده مش هيكون عندي اعز من عندي من والديني مثلا، ومع ذلك لما كان ابويا الله يرحمه، لما كانت امي، لما لما لما لما على طول اقول والله ما ما ما ما ما ما فيش، واخد بالك؟ فالحمد لله رب العالمين. انا بكمل مسيرة دعوتنا يا اخي، والحمد لله رب العالمين، لا اخشى في الله لومة لائم، واي حد بيقول حاجة غلط في الدين ببعت على طول واقول له. انا مش عايز اقول لك انا بعت لمين، بعت لممثلات وبعت لممثلين رجعوا انتكسوا تاني، بعت لهم والله كلام قوي جدا، ومنهم اللي رد عليا ومنهم اللي ما ردتش عليا، ما عنديش مشكلة، واخد بالك؟ ولما الشيخنا اللي انت بتقول عليه راح قال برضو انا على كبير النصارى الله يرحمه وطاف العالم يدعو الى دينه واسال الله ان يعوض الامه المسيحيه خيرا منه، كلام اللي مؤاخذه من الخايب ده، رحت رابط على طول وبعت له ازاي، والجواب موجود عندي. بس الحمد لله الجواب ما راحش لوسائل الاعلام زي بتاع اخونا عمرو خالد، جوابات كتير جدا جدا الحمد لله، انا بعتها لناس كتير مش صغيرين يعني. ها، ولما اي حد من اخوان اخونا عصام العريان يا رب فك حبسه، يا رب فك حبسه، لما قعد برضه مع المجرمه دي اللي بعت على طول ثلاث رسائل نوع المحمول، وقلت له ارجو ان توقف هذه المهزله، القران لا يقرا في دوره المياه يا دكتور، ازاي تروح تقول انا بتكلم في الدين مع واحده شعرها باين وفتحه صدرها باينه وكذا وكذا وكذا وكذا، وقعدت وحصل وحصل. فيعني اخي هذا اللي اتعلمناه وهذا اللي علمهن الاخوان الحمد لله، ان احنا نقول كلمه الحق لا نخشى في الله لومه لائم. يمكن بس انا اسلوبي يعني انت بتقول شديد شويه، يعني حوافقك ما عنديش مانع، حوافقك، ورحم الله امرا عرف قدر نفسه. فعلا ادعي لي ان ربنا يرقق قلبي، وانا استغفر الله اذا كنت انا يعني شديد او فظ او بس في الحق، يعني انا في الحق والله اسال الله هكذا واسال الله الصدق يعني، لكن ان كنت انا شديد او يعني تطاولت او ما تطاولتش الحمد لله، يعني ارجع تاني للجواب واقراه. يعني اقصد انت بتقول ايه في اول جوابك، استنى خليني اقراه كده تاني، انت بتقول الوم عليك اسلوبك القاسي والشديد، اوكي خلاص انا قاسي وشديد، ربنا يا رب يصلح حالي، وربنا سبحانه وتعالى يغفر لي ويسامحني ويجزيك خير الجزاء على هذه النصيحة الطيبة. شكر الله لك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.